نرحب معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعين وبارك الله بالجميع ووفق إن شاء الله وسدد. أحسن الله إليكم. نبدأ مع أسئلة الإخوة المستمعين. الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا أحد الإخوة يسأل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل هذا الخطاب في حق الذكر والأنثى أم في حق الذكر فقط؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال حول في قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هل هو للذكر في حق الذكر وأنت أو فقط الذكر؟ أولا أحب أن أبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس معناه أن الأب يتملك كل مال ابنه، بل قال أهل العلم إن اللام هنا لأبيك هي للإباحة وليس للملك. ابن القيم يقول في عبارة جازمة: واللام في الحديث ليست للملك قطعا. قال: ومن يقول هي الإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته. لماذا؟ مما يدل أنها ليست الملك أن الابن يرث أولاد يرثه أولاده وزوجته، فلو كان المال للأب ما ورث أولاد الابن، بل عليه زكاته لو كانت للابن كما وجب عليه، لكان المسؤول هو الأب. بل الله عز وجل في الميراث جعل للأب أحيانا شيئا نصيبا قليلا، حينما يكون الابن حينما يتوفى الابن وله أولاد فإن الأب لا يملك منها إلا السدس مثلا، فهكذا مما يدل على أنها المقصود به الإباحة. ومع هذا ذكر العلم أن لا يستبيح الأب مال شيئا من مال ابنه إلا بشروط: أولا ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإذا كان يجحف في حق ابنه ويأخذ ما يضره من مال ابنه فإن هذا لا يجوز له، هل يأخذ ملابسه، يأخذ غطاءه يتغطى به مثلا من برد مثلا، أو يأخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، كل هذا لا يجوز. أيضا لا تتعلق بحاجة الابن، ابن ما عنده سيارة واحدة فيأخذها ليس له، قال والمتقدمون مثلوا بالدابة أو الأمة يتسرح، كذلك أيضا لا يأخذ من مال ابنه ليعطي ابنه الآخر، لأن هذا يورث عداوة ويلقي العداوة فيما بين الأبناء وفيه تفضيل. فكل هذه يدل على أن الأب يعني لا يتحكم التحكم الكامل أو التام في مال ابنه. أيضا الشرط رابع وهو أن يكون للأب حاجة، ولهذا في الحديث عائشة: إن أولادكم هبة الله لكم فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، رواه الحاكم وصححه الألباني والبيهقي أيضا ورواه البيهقي. فإذا يعني ينبغي في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنها ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حاجته. وأيضا ينبغي فعلا أن تكون علاقة بين الابن والأب ليست علاقة تسلط أو علاقة، وإنما علاقة محبة وعلاقة حسن تربية وعلاقة جمع الأولاد جميعا إلى آخره. أما هل هو يشمل الذكر والأنثى؟ نعم هو يشمل الذكر والأنثى، فالأب يأخذ من مال بنته كما يأخذ من مال ابنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أبو محمد أرسل هذا السؤال يقول: من أول من عرف الحمد بتعريفه المشهور؟ لأن واحدا يزعم أن الحمد هو أن تشهد أن كل شيء لله ويستدل بآيات، وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال أيضا هذا من الأسئلة التي لحد ما يعني تخص طلبة العلم، وسؤال لطيف وجيد وحسن، ولكنه طبعا يعني يهم قد لا يهم كل المستمعين. الحمد لا شك أنه هو يعني طبعا عندنا حمد وعندنا مدح وعندنا طبعا شكر. الحمد قال أهل العلم هو وصف المحمود بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه. الحمد وصف المحمود من تحمده يعني بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. لاحظ قيد هذا وهو المحبة والتعظيم، فحمد الله عز وجل هو أن تصفه بصفات كماله، تثني عليه ما هو أهله وإن كان طبعا قد يكون الحمد هو الثناء هو كل الحمد وإنما من معاني الحمد الثناء، لكن المقصود وصف المحمود بكل صفاته من صفات الكمال سبحانه وتعالى مع الحب والتعظيم، حب وتعظيم إجلال. أما المدح فأنت قد تمدح الشخص لكنك لا تحبه ولا أيضا تقدره ولا تعظمه، بينما رب عز وجل لا شك حمده أن نصفه بصفات الكمال، والله عز وجل كامل في ذاته وبصفاته وفي أفعاله عز شأنه. أما ما جاء في السؤال أن من زعم أن الحمد هو أن تشهد أن كل شيء لله إلى آخره، لا هذا يعني قد يكون من نتائج وصف الله بصفات الكمال، بمعنى أنه هو المحيط وهو القدير سبحانه وتعالى وهو الذي بث آياته في الكون ونحو ذلك. قد يكون الحمد يقود إلى مزيد من التفكر في آيات الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكما أثنى الله عز وجل على أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه إلى آخره، فالحمد يقود إلى مثل هذا، لكن أن يكون هو لا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: عندنا في بلدنا، وقد أشار إلى أحد البلدان العربية، إذا كانت لديك مخالفة في قيادة السيارة ورأك رجل المرور فإنه يوقفك ولا يسمح لك بالسير إلا بعد أن تعطيه مبلغ من المال، أو يذهب بك إلى إدارة المرور، فإن ذهبت معه إلى الإدارة سيتم أخذ السيارة ولا تعطى لك إلا بعناء وصعوبة ودفع أموال كثيرة. يقول: إن أعطيته شيئا يسيرا من المال سيسمح لك بالسير. سؤالي: هل يعتبر هذا المال من الرشوة المحرمة أم أن هذا يعتبر ضرورة مباحة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خير على كل حال. والسؤال هذا يكثر ما في شك، يعني من حيث وإن كان له أنواع وصور كثيرة، يعني من حيث أولا لا شك أنه لا يجوز إنسان أن يتعمد المخالفة الأنظمة التي وضعتها الدولة، أي دولة نتكلم أي دولة، لأنها وضعت للمصالح العامة، وضعت بإحكام ومقصود بها تنظيم مصالح الناس، سواء المخالفة ولا سيما الكلام هنا عن السيارة وأنظمة المرور والقيادة، نظام المرور سواء من حيث السير، من حيث الإضاءة، الإشارات الضوئية، من حيث السرعة، من حيث إلى آخره، أيضا من حيث يعني تفقد السيارة، من حيث تفقد آلاتها وتفقد يعني بأن تكون يعني صالحة للسير ونحو ذلك من الأمور المعروفة. فهذه لا شك أنظمة لابد أن تراعى، ولابد من التزامها، ولابد من الأخذ بها، والمحاسبة عليها حق، يعني ما في إشكال أن من خالف يجازى على حسب ما ذكر، فهذا الأمر ظاهر. لكن الذي يظهر مما يسأل السائل أن هناك من يتعسف، بمعنى أنه قد يكون المسؤول سواء كان جنديا أو ضابطا أو موظفا، يعني قد يتعسف في أو يتعمد تكليف الناس ما لم يجب عليهم، وحين الإنسان يحتاج إلى أن يعني يدفع الظلم عن نفسه. فإذا كان ما تدفعه لتدفع الظلم عن نفسك ولا تستطيع أن تتخلص من هذا الظالم إلا بالدفع، فلا شك أنه طبعا هو لك أن تدفع فيما يعني يرفع الظلم عنك، ولكنه في حقه حرام لا يجوز. ولهذا العلماء يقولون: يجوز رشوة العالم العامل لدفع الظلم لا لمن الحق، يجوز رشوة العام العامل لدفع الظلم لا لمن الحق، وإرشاؤه حرام فيهما، بمعنى أنه لا يجوز عليه ما أخذه حرام، فلا يجوز أن يأخذ الرشوة عليها. وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية يقول: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحده أعطي إلى آخره، قال لحديث اللي هو البخل، أما اللي يدفع النبي الحديث طبعا: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل، بمعنى أن النبي يريد أن يدفع عنه مذمة البخل عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا كنت تدفع لتدفع الظلم عن نفسك فأرجو لا حرج، أما إذا كنت تدفع لئلا تدفع الحق الذي عليك فهذا لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ريان الكمالي من اليمن محافظة تعز أرسل هذه رسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل: متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ هذا الحقيقة يعني يكثر السؤال عنه، ولا أظن يعني الأمر فيه واسع، والأولى في حق الأئمة عموما أن يسلموا قبل السلام، يسجدوا للسهو قبل السلام،